بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذه سلسلة شرطة سجلت فيها شرح كتاب الكفاف للعلامة محمد مولود والأحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، ولم أتجاوز من هذا الكتاب إلا بابين، ونبه رواد هذه الشرطة أنهم يتركوا الشرطة القديمة التي كانت متداولة ويقبلوا على هذه النسخة الجديدة اللي مسجل فيها هذا الكلام، لأن الشرطة الأولى ما قد تصحوا، لم يصححنا، وهذه النسخة أزعم أني صححتها. على كل حال ملاحظاتها ستكون أقل من الشرطة الأولى إن شاء الله تعالى، ولذلك نرجو من الطالب أن يأخذ الشريحة التي تحمل هذه النسخة ويعدل عن الشرطة الأولى. أرجو الله لي ولكم التوفيق وقبول العمل بالصدق. أحمد مولود والمحمد المصطفى. أعرج قليلا على التعريف بالمولف، هو العلامة الزاهد في الدنيا المخبت محمد مولود ولا أحمد فهال ولا محمد فهال ولا الأمين ولا المختار ولا تشغى موسى الفغى موسى ولا يوقب. المولود سنة 1254 هجرية، والمتوفى سنة 1323. الذين ذكرت كلهم علماء وقضاة بحمد الله، وقد نظم العلامة المختار للمحبوب تاريخ وفاته بقوله: وعام باك صار في انسفالي، إذ مات فيه نجل أحمد والي، محمد مولود أعني الموسوي، من كان ذا فضل وعلم مولوي، وكان يسقي البرد كل رامي من الشروح ومن الأنظام، ومن فوائد لها لم يسبقي، معتزلا بالله ذا تعلقي. ومن أراد المزيد عن المؤلف فعليه بكتاب فضل الودود في مآثر ومناقب محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي أدى علمه. هذا هو عنوان الكتاب، وهذا أوان الشروع في المقصود.